عبد المعز بن محمد كتابة أن تميم بن أبي سعيد الجرجاني أخبرهم أنبانا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن، أنبانا أبو عمرو بن حمدان، أنبانا أحمد بن علي بن المثنى، أنبانا هدبة بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء عن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي برائحة طيبة فقلت: ما هذه الرائحة يا جبريل؟ قال: هذه ماشطة بنت فرعون كانت تمشطها، فوقع المشط من يدها فقالت: بسم الله. قالت بنت فرعون: أبي، بسم الله يعني أبي أنه الله يعني، قالت: ربي ورب أبيك اللي هو الله. قالت: أقول له إذن؟ قال: قولي له. قال لها: أولك رب غيري؟ يقول هذه الماشطة مشط ابنه. قالت: ربي وربك الذي في السماء. قال: فأحمى لها بقرة من نحاس فقالت: إن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: أن تجمع عظامي وعظام ولدي. الله أكبر. بقرة من نحاس يعني مثل كدر كبير على صورة البقرة من نحاس، هذه يقتل فيه الشخص، يوضع فيه ويغلق عليه ويحمى عليه فيشوى في داخل البقرة. فقالت لفرعون الذي يريد أن يقتلها بهذه الطريقة، يقتلون هذه، قالت له: اجمع بين عظامي وعظام والدي، يعني خليه معي، تريد أن يموت ابنها معه. قالت له: أن تجمع عظامي وعظام والدي. قال: ذلك لك، لما لك علينا من الحق. فألقى ولدها في البقرة واحدا واحدا كل أولادها، فكان آخرهم صبي، فقال: يا أمة اصبري فإنك على الحق. قال ابن عباس: فأربعة تكلموا وهم صبيان: ابن ماشطة فرعون، وصبي جريج، وعيسى بن مريم، والرابع لا أحفظه، هذا من كلام ابن عباس، وهذا حديث حسن. وقال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمرو، يعني أن هذه لما مر النبي في في في في في معراجه شم هذه الريح، ريح الطيبة، فقالت: هذه ماشطة ابن فرعون، بنت فرعون، يعني أن الله تبارك وتعالى عوضها عن هذه الشهادة، ماتت حرقا على هذا النحو، عوضها ما كان لها يعني من هذه المنزلة عنده سبحانه وتعالى. وقال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر عن أبي بكر ابن أبي سبرة وغيره قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يريه الجنة والنار، فلما كان ليلة السبت لسبع عشرة خلت من رمضان، قيل الهجرة قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائب في بيته، أتاه جبريل بالمعراج، فإذا هو أحسن شيء منظرا، فعرج به إلى السماوات سماء سماء، فلقي فيها الأنبياء وانتهى إلى سدرة المنتهى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.